أمي أرضعت ابن خالتي وخالتي أرضعتني، ولكنهن لا يتذكرن عدد الرضعات، فهل يجوز أن أكشف عليهم بحكم أنهم إخواني من الرضاعة؟ ولدي أخ أكبر منه، فهل يعتبر ولديه أخ أكبر منه فهل يعتبر أخي أيضا؟ لا يصلح أن يكون أخا إلا بخمسة رضعات معلومة، إذا كانت الوالدة أو الخالة ليس عندها ضبط فالرضاعة لا عمل عليه، وواجب الحجاب، ولا يكون أخا إلا إذا ثبت أن أمك أرضعت خمس رضعات أكثر، أو أن خالتك أرضعت في أنت خمس رضعات أكثر. إذا ثبت أن أمك أرضعته أو أرضعت جميع أبناء خالتك رضاعا كامل خمس رضعات أو أكثر في حال الحولين قبل أن يفطن، فإنه أو إخوتك جميعا يكون إخوة لك، فثبت رضاعه منهم صار أخا لك. إذا ثبت رضاعه خمسا أو أكثر في حال الحولين قبل الفطام، فإن من رضع هذا الرضاع يكون أخا لك واحد أو أكثر. وأنت كذلك إذا أرضعت خالتك خمس رضعات أو أكثر حال كونك في الحولين رضاعا معلوما لا شك لديها فيه، فإنك تكوني بنتا لها وأختا لأولادها جميعا. والله المستعان. نعم، جزاكم الله خيرا.